بسم الله الرحمن الرحيم. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك بشارات وإخبار من الأنبياء الذين سبقوه بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكر ذلك في كتب اليهود والنصارى كما سيأتينا، وأيضا جاء في كتاب الله سبحانه ذكر لبعض هذا كقوله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأيضا في قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي، أي النبي، ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد ليؤمنن به ولينصرنه. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما كان بدء أمرك؟ فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وأيضا كان من الأحداث ما يدل على ذلك حتى في اليهود والنصارى الذين أظلهم زمانه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قصة ورقة بن نوفل، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى، وكان ينتظر خروجه، وكذلك غيره من أهل الكتاب. وقد ذكر ابن إسحاق بسنده إلى رجال من الأنصار قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهدايته لهم أنهم كانوا يسمعون بعض اليهود وهم كانوا أهل شرك وأوثان بعكس اليهود فهم أهل كتاب، كانت لا تزال يقول بيننا وبينهم شرور، أي قتال أو خلافات أو ما يحصل بين العدو وعدوه. قال: فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. قال: فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله به علينا أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كان يتوعدوننا به فبادرنا إليه فآمنا به وكفروا به. قال: وفينا نزل قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأيضا ذكر ابن إسحاق خبرا طريفا وقصة عن الصحابي سلمة بن سلام بن وقش رضي الله عنه، وهو أحد البدريين، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، وهذه قبيلة من الأوس من الأنصار، قال: فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل في مجالسهم، قال سلمة رضي الله عنه: وأنا يومئذ أحدث من فيه، أي في هذا المجلس، سنا علي فروة لي مضطجع فيها بفناء أهلي. فذكر هذا اليهودي القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، لا يؤمنون بشيء. فقالوا له، أي بنو عبد الأشهل: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا؟ هل سيكون هذا أن الناس يبعثون من بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ فقال لهم: نعم، ويود أحدهم، أي الذين في النار، أنه يفتدي ذلك بأن يوضع في أعظم تنور فيه نار يحمونه، أي التنور ثم يطبق عليه، وأنه يفتدي بهذا من عذاب ذلك اليوم. قالوا: ويحك، فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد. قال الصحابي وأشار بيده إلى نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، يعني من أصغرهم، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره، يعني يعيش ولا يموت يدرك. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا فآمنا به، وكفر هذا اليهودي به بغيا وحسدا والعياذ بالله. قال: فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.